ولذلك من ذريته بنو كلب بن وبرة بن إفحاه بن قضاعة، الذين منهم زيد بن حارثة بن شراحيل رضي الله عنه، ومنهم دحية بن خليفة الكلبي. نمر إذا كسرت النون سكن، إذا قلت نمر تسكن، ما تسكن إذا فتحت النون فتح تسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم منهم، وقد عد نسبه إلى عدنان فقال أنا محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد مناه بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، أقصد أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناه بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، هذا الذي عده الرسول صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا يعد الناسبون أن عدنان بن أود بن أدد بن الهميسة بن قدار بن نبت أو نابت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن فالغ بن عابر بن أرفخشد بن متوسلق بن سام بن نوح بن لامك بن مهلائيل بن اليارد بن أخنوخ بن قينان بن أنوش بن شئث بن آدم. ورسول صلى الله عليه وسلم من العرب كلهم، لأنه لم تبقى من العرب قبيلة إلا له فيها خؤولة إلا بني تغلب وحدها. والمحفوظ له صلى الله عليه وسلم 500 أم ما بين عربية وغير عربية، ما فيها حواء وهاجر غيرهما. ولذلك حاول ذكرها المساعد في الطبقات. الهاشمي المصطفى، الهاشمي نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف، واسمه عمرو العلا، ولقب هاشما لأنه أول من هشم الفريدة بمكة للناس. وفيه يقول أحد الشعراء: عمرو العلا هشم الفريدة لقومه ورجال مكة مسلتون عشاه. وكان هاشم سيدا من سادة قريش، وقد توفي بغزة، فجاء ميراثه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورث بالقعدد في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قريش يسمون غزة غزة هاشم، أنه توفي بها، هي غزة الآن موجودة في أرض الإسلام، كانوا يسمونها غزة هاشم لأنه مات بها، مات فيها. الهاشمي المصطفى، ما زرت غزة، الهاشمي المصطفى، المصطفى مفتعل من اصطفى، اصطفى افتعل، وهي من ما يقاس فيه قلب تاء الافتعال طاعا، لأن تاء الافتعال إذا جاءت قبل حرف مطلق تقلب طاعا، ذلك لتحسين العبارة. وفي هذا يقول ابن مالك في الأدبية: طنت افتعال رد إثر مطبقي في الدان وازدد والذكر دالا بقي. يقول تفتعال اجعلها طاعا إثر مطبقي، معناه إثر حرف مطبقي، فحروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والضاء. نعم. فالمصطفى أصلها مصطفى، لأنها من استفايا في الأصل افتعل، وهي مشتقة من الصفوة، وصفوة الشيء معناه خياره، واصطفاه معناه اختار خياره. الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره الله تعالى من خلقه، فلذلك سمي المصطفى. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. فهذا حديث الاصطفاء، وبه سمي الرسول صلى الله عليه وسلم مصطفى، الله هو الذي اصطفاه. فالمصطفى هنا مفعول، اسم مفعول من الاصطفاء. وهذا نقف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا. بعد أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وهذه الصلاة الصادرة من البشر معناها دعاء الله تعالى أن يصلي عليه، وقد أمرنا الله تعالى بذلك في كتابه في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل امتثال ما في القرآن منها بمرة واحدة لأن الأمر لا يقتضي التكرار، فلذلك قال العلماء تجب مرة في العمر وعند ذكره، وما زاد على ذلك فهو مندوب. هذا بالإضافة إلى وجوبها عند طائفة كبيرة من العلماء في التشهد في الصلاة، وكذلك وجوبها عند طائفة كبيرة من العلماء في خطبة في الخطب أيا كانت. وهذه خطبة لأنها مقدمة كتاب، فأيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر اسمه والصلاة عليه عند ذكر اسمه واجبة، فقال صلى عليه الله. وهذا الفعل وإن كانت صيغته صيغة ماض إلا أن معناه الاستقبال، فالمقصود به سؤال الله تعالى ودعاؤه أن يصلي عليه. وذلك أن هذه الصيغة تحتمل الخبر والإنشاء، ولكن الخبر لا يحصل به الأجر والإنشاء يحصل به الأجر، فمجرد النية هي التي تفرق بين الأمرين. فإن قلت صلى الله عليه ونويت به أن الله قد صلى عليه لأن الله أخبر عن نفسه بذلك فأنت صادق، ولكن لا يكتب لك الأجر أجر الإنشاء. لكن إذا قلت صلى الله عليه ونويت بها أنك تسأل الله أن يصلي عليه فإن الأجر يكتب لك بصلاتك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة في اللغة تطلق على الدعاء، ومنه قول الله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أنا أدعو لهم إن دعاءك سكن لهم. كما تطلق على الدين، ومنه قول الله تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. وتطلق أيضا على البركة، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. وأبو أوفى صحابي من الأنصار كان يأتي بزكاته قبل أن يحين وقتها، وهو والد عبد الله بن أبي أوفى، هو صحابي أيضا. ومن هذا المعنى قول الشاعر صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى وصلى على جاراتها الأخر هنا الحرائر لا ربات أخميرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور. يقول هنا صلى على عزة معنى بارك. تطلق الصلاة أيضا في اللغة على العبادة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. فصلاتهم المقصود بها عبادتهم عند البيت ما هي إلا صفير وتصفيق. ومن هذا المعنى الأخير اشتق أو نقل في الشرع اسم الصلاة للعبادة المخصوصة. أما المعنى الأول وهو الدعاء فمنه جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة اختلف في اشتقاقها، فقيل هي من المصلي وهو ثاني حلبة السباق، لأن حلبة السباق عند العرب أولها المجلي ثم المصلي ثم الفسكل ثم السكيت ثم اللطيم، هذه هي حلبة السباق، معناها عند تسابق الخيل تأتي على خمس درجات الأولى وما دونها لا يسمى اسما له مغبون في السباق. فسميت يقولون اشتقت الصلاة من المصلي، وطبعا هذا توسع في الاشتقاق لأن الاشتقاق إنما يكون من المصدر ولا يكون من الوصف، والمصلي وصف، وإنما سميت بذلك لأنها ثانية الدعائم بعد الشهادتين، لأن المجلية بالنسبة للدعائم للإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمصلي منها الصلاة، لذلك سميت الصلاة صلاة من هذا. وقيل هي من الصلة، وذلك أنها صلة بين العبد وربه، ولكن اشتقاقها من الصلة صعب، وإن اشتركتا في المادة إلا أن المشتق لا يمكن أن يكون على هذا الوجه، لأن أوجه الاشتقاق معروفة. وقيل هي من الصلاة، والصلاة عرق في باطن الفخذ ينتصب عند القيام والركوع وينحني في السجود والجلوس مثلا. وتوسع العرب في إطلاقه فسموا به جلد الجلد مما يقابل الوركين تقريبا، وهو أغلى شيء في الجلد. وفي ذلك يقول الشاعر: حذاني بعدما خدمت نعالي دبية إنه نعم الخليل، مقابلتين من صلوي مشب من الثيران وصلهما جميل. فدبية هذا أهدى إليه نعلين بعدما خدمت نعاله، معناه تخرقت، وقال مقابلتين معناها قطعت إحداهما على الأخرى، وهكذا النعال حذو النعل بالنعل، من صلوي مشب. الصلوان تثنية الصلاة وهو العرق الذي ذكرناه، والمشب معناها النشيط، من الثيران معناه من ثيران الوحش، وصلهما جميل معناه الصلة بهما والهدية بهما جميلة. وقيل الصلاة من التصلية، والتصلية معناها تسخين العود على النار حتى يستقيم ويزول عجاجه، وذلك أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تصلية للقلب وتعويد له على الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن نهيه، فلذلك سميت صلاة من التصلية. وفعلهما متحد، فيقال صلى العود يصليه، معناه سخنه على النار، ويقال صلى هو يصلي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناه دعاء الله تعالى أن يصلي عليه، وصلاة الله عليه معناه الرحمة المقرونة بالتبجيل، فالرحمة قد تقترن بالتبجيل كرحمة الله لرسوله ولملائكته، هو رحيم بالجميع، ولكن رحمته بهؤلاء مقرونة بالتبجيل، أما رحمته بمن دونهم من عباده فهي رحمة رفق وليست مقرونة بالتبجيل دائما، لأنها قد تكون في حق الكافر مثلا أو في حق البهيمة، ولذلك فإن الضعاف يستحقون رحمة الله سبحانه وتعالى، معناه يقولون أولى الناس بالرحمة الضعفاء، لأن الرحمة هنا ليست مقرونة بالتبجيل، وإنما هي من أجل فقرهم وحاجتهم وضعفهم. صلى عليه، عليه هذا الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبق ذكره، وقد جر بعلى، وذلك لتعدية الصلاة، ويمكن أن تكون على هنا ليست لتعدية وإنما هي لمعناها الأصلي وهو الاستعلاء، لأن الصلاة نازلة من عند الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم. واسم الجلالة الله هو فاعل صلى، صلى عليه الله ما دام الحجى. ما هنا موصول حرفي تؤول مع صلتها بالمصدر، وهي نائبة عن ظرف الزمان، فضمن معناها معنى ظرف الزمان، فلذلك إذا أولناها فإن تأويلها سيأتي بأمرين، أحدهما مصدر والثاني ظرف زمان، فتقول هنا ما دام الحجى معناه مدة دوام كون الحجى، فتأتي بأمرين، مدة هذا ظرف الزمان، مدة دوام كون الحجى يخوض من بحر المعاني الوجاجة. والدوام نعم حتى يتحقق معنى المصدرية. والدوام يطلق على البقاء، وهو إما أن يكون مشتقا من الديمومة أو أن يكون مشتقا من الديمة أو أن يكون مشتقا من الأديم. فالأديم معناه الجلد، والجلد ملازم لما تحته وهو الذي يستره، فهذه الملازمة قصدت هنا. أو أن يكون مشتقا من الديمة وهي المطر الثابت في مكان واحد يكف عليه، أو من الديمومة، والديمومة تطلق على النقطة السوداء وتطلق أيضا على الدوام. النقطة السوداء يصعب زوالها ما دام الحجى. قد سبق أن الحجى بالكسر والقصر هو العقل. يخوض من بحر المعاني لجزا، الحجى هنا اسم دام لأن دام تعمل عمل كان، واسمها الحجى وخبرها يخوض، وهذا الخبر جملة فعلية، والفعل هنا فاعله ضمير مستتر جائز الاستتار وهو يعود على الحجى. ويخوض مضارع خاض في المائع خوضا إذا تحرك فيه، والخوض معناه تحريك المائع، هذا الأصل. وتستعمل في المجاز للخوض في الكلام، فكثرة الكلام والأخذ فيه والرد يسمى خوضا لأنه بمثابة العوم في الماء في تحريكه وميوعته، فلذلك أخذ للكلام ما هو للماء من باب الاستعارة. وكذلك هنا يخوض من باب الاستعارة لأن العقل لا يخوض، وإنما المقصود أن حركته في المعاني، في معاني الفاضي وفي المعنويات عموما معناه الأمور المعنوية وهي الفكر، بمثابة الخوض لأن الأمور المعنوية لا يتعلق بها الحس والمشاهدة، فلذلك فيها ميوعة إلى حد ما. فلهذا قال يخوض من بحر المعاني لججا. يخوض لججا هي المفعول، مفعول يخوض من بحر المعاني، جار والمجرور هنا نعت للججا، ما هذه اللجج من بحر المعاني. ومن هنا إما أن تكون تبعيضية، أنا هذه اللجج بعض بحر المعاني، أو أن تكون لابتداء المكان، لأن من تأتي لابتداء الأزمنة والابتداء الأمكنة، ابتداء المكان معناه ابتداء مكان الخوض هنا هي من بحر المعاني. والبحر في اللغة يطلق على الماء الكثير، وقد زعم بعض أهل اللغة أنه لا يطلق إلا على الملح، على الماء الملح فقط. وقوله مردود بقول الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، فجعلهما جميعا بحرين، وبدأ بالعذب الفرات قبل الملح الأجاج. وقد يطلق البحر على مكانه، ومكانه هو الحوض في الأرض الذي يسيح فيه الماء، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فماؤه هنا لا يمكن أن يعود الضمير على البحر بمعنى الماء، لأن المعنى حينئذ سيكون الماء الكثير هو الطهور ماؤه، وهذا مستحيل. فعلم أن المقصود هو أي البحر بمعنى المكان، الطهور ماؤه على الماء الذي فيه. والمعاني جمع معنى، والمعنى مفعل بمعنى مفعول، معناه معني من عناه يعنيه إذا قصده. وهذا الفعل يأتي على وجهين، يأتي مبنيا للفاعل ويأتي مبنيا للنائب، فيقال عنيته أعنيه، وهذه تستعمل على فعل وعلى فاعل، فتقول عنيت وعنيت، عنيت كذا وعنيت كذا، ومضارعهما مضارع فعل بالفتح ومضارع فعل بالكسر. ويقال عنيت كذا ويقال عنيت كذا، فعنيت من فاعل بالكسر ومضارعها أعنى كذا. وأما فعل وهي عنيت وهي مشورة في الاستعمال فمضارعها أعني بالكسر. ويستعمل مبنيا للنائب فيقال عني زيد بالأمر، وهي من الأفعال الملازمة للبناء للنائب دائما، قال عني زيد بالأمر فهو معني به. والمعنى على هذا معناه ما تعنيه، معناه تقصده، فعلم هنا أنه ليس من الحسيات وإنما هو ما يقابل الحس، لأن الحسيات لا تعنى معناه لا تقصد بالقلب، لأن القصد هنا هو النية، والنية عمل القلب، النية إنما تتعلق بالمعنويات. فنية الفعل ليس المقصود بها مجرد قصد إيقاعه، وإنما المقصود بها التفكير فيه واتجاه القلب إليه. فلذلك قال هنا من بحر المعاني، فهي إذن كل ما يقابل الحسيات. وهذا تلميح إلى أن البحث هنا إنما هو في الأمور التي يدركها العقل ويتعلق بها من المعنويات لا من الحسيات. لجزا جمع لجة، واللجة تطلق على الموج المتلاطم وجمعها لجة، والمقصود باللجج هنا المزارق في الفهم التي تتعب الذهن في فهمها، مثل إتعاب اللجج للذي يسبح في البحر. وآله عطف على الضمير المجرور في قوله عليه صلى عليه، عطف عليه هنا هذا الاسم الظاهر وهو قوله آله. والقاعدة اللغوية أن الضمير المجرور إذا عطف عليه لا بد أن يعاد الجار مع ما عطف عليه، ولكن ابن مالك وسبقه قوم من النحويين رأى جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة العاطف، دون إعادة الجار. وفي هذا يقول في الألفية: وإن على ضمير خفض متصل عطفت، لا أقصد وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنذر الصحيح مثبتا. واستدل برواية حمزة، بقراءة حمزة في قول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الأرحام هنا مجرورة وهي معطوفة على الضمير المجرور في به، ولم يعد الجار معها، هذا دليل ابن مالك. اتقوا الله الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام. وآله الموج المتلاطم، نعم، لجين معناها كثير الموج، كثير اللجج، اللجي معناها كثير اللجج، نعم، تلاطم الموج، موج المتلاطم كثير هو الذي يسمى لججا، ليس مجرد الموج، مجرد الموج لا يسمى لججا، إنما يسمى موج المرتفع المتلاطم هو الذي يسمى لججا. لا، فوقه سحاب، فوقه موج بحر اللوزيين، هذا البحر لوزيون معناه متحرك ليس ميتا كثير الأموال. من فوقه موج معناه فوق سطح البحر موج مرتفع، ولهذا كان لوزيا. من فوقه معناه من فوق ذلك الموج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. المهم أن الذي يعوم في البحر شديد الحركة إذا اعترضته هذه الأمواج المتلاطمة التي هي فوق سطح البحر مرتفعة عنه، وكان فوقها ضباب شديد أو سحاب نازل على الأرض، فإنه لا يدري أين يذهب. فهذا المقصود هنا بتشبيه الضال الذي لم يهتدي بهداية الله سبحانه وتعالى بالذي يسبح في هذا البحر الملتطم الأمواج. نعم، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. لا، لجي معناه كثير الموج، كثير الموج متحرك. والآل أصلها من أول، والأول معناه المرجع، وهي من آل إليه يؤول معناه رجع، ومنه اشتقاق التأويل. التأويل تفعيل معناه طلب الأول وهو الرجوع، معناه يرجع الكلمة إلى أصلها، ولذلك يطلق التأويل على التفسير. ولهذا يقول ابن جرير الطبري بعد كل آية القول في تأويل قول الله تعالى، قول اختلف أهل التأويل في قول الله تعالى كذا، مقصود التفسير. وذلك أن إرجاع اللفظ إلى المعنى المقصود به إرجاع له إلى أصله، لأن الأصل الحامل على النطق باللفظ ما هو؟ هو المعنى الذي يراد التعبير عنه، لذلك سمي هذا تأويلا. ويطلق التأويل أيضا على وقوع المعنى في الحس، معناه بروزه للحس، ومن هذا قول الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، معناه بروزه للعيان ومشاهدته. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في عمرة القضاء خلوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. المقصود بتأويله هنا معناه بروزه للعيان، لأن الله تعالى يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهذا كان بعيدا جدا مستنكرا، فلما كان من العام القابلي وخرج المشركون عن مكة ودخلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، كان هذا تأويلا للآية التي جاءت بهذا. ونظير هذا قول الله تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق، يأتي تأويله معناه يأتي يوم القيامة الذي يحصل فيه كل هذه الأمور الموعودة التي جاء ذكرها في القرآن. فتأويل القرآن حينئذ معناه بروز هذه الغيبيات التي فيه إلى الحس. ولهذا كان تأويل المتشابه متدرجا معناه يأتي بين الفينة والأخرى. فالمتشابه معناه ما لا يعرف علمه بعقل ولا بحس ولا بنص، لأن الخفي الدلالة ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة عند الحنفية، إما مشكل وإما مجمل وإما خفي وإما متشابه. فالمشكل يمكن أن يعرف بالعقل، والمجمل يمكن أن يعرف بالنص، عرف بيانه بالنص، والخفي يمكن أن يعرف بالحس، والمتشابه لا يمكن أن يعرف. والمتشابه يأتي بحكمة بالغة، لأنه لو بجن في وقت من الأوقات لم يفهم، وإنما يخاطب الناس على قدر عقولهم، ولذلك يزول التشابه عنه مع تقدم الزمن. فكثير من متشابه القرآن زال التشابه عنه الآن، ومنه مثلا قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الآن سبيل المؤمنين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متشابها، لأنه لا يعرف لهم سبيل إلا ما جاء به، وما جاء به مذكور في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم زال التشابه عن هذه الآية، فعلم أن سبيل المؤمنين هو الإجماع، لأن الإجماع في حياته غير مجد، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فإذا لم يبقى إلا أن الإجماع هو المقصود هنا، وأنه حجة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا في حياته. وكذلك قول الله تعالى الشافعي هو صاحب الاستنباط، كذلك قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يخلق هنا فعل مضارع يدل على الاستقبال، معناه أنه سيخلق ما لا تعلمون. لو بين لهم في الآية السيارات والطائرات والمراكب الفضائية لما فهموا هذا، بل ارتد كثير من الناس، لأن هذا متقدم عن عقولهم بأكثر من 1200 سنة أو 300 سنة. فلذلك زال التشابه عن بعضه الآن، ويمكن أن يزداد، لأنه لا يمكن أن نحصر قوله ويخلق ما لا تعلمون فيما علمناه نحن الآن، بل يأتي على مر الزمن من المراكب ما لا نعلمه نحن أيضا، وكل عصر يفقهون من معاني القرآن ما لا يفقهه من سبقهم، وهكذا، ويبقى هو مستمرا معجزا لكل العصور. ونظير هذا كثير مما زال تشابهه في القرآن. وآل الرجل معناه من يؤول إليهم من الذين يحمونه ويدافعون عنه، ولذلك تطلق هذه الكلمة على الأتباع. فإذا قيل آل الصنم الهلاني معناه أتباعه وعباده، ومن هذا قول عبد المطلب في مجيء الفيل إلى مكة لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. انصر على آل الصليب معناه أتباعه وعابديه اليوم آلك، معناه عبادك الذين يعبدون. وآل الرجل تطلق على أقاربه وذريته، ولكنها لا تضاف إلا إلى العالم من ذوي الشرف، لا تضاف لغير العاقل، ولا تضاف إلى العاقل غير الشريف. مثلا يقال آل محمد صلى الله عليه وسلم، آل أبي بكر، آل جعفر، اصنعوا لآل جعفر طعاما، لكن لا تضاف إلا إلى العاقل، هذا الغالب. ومن غير الغالب، ومن غير الغالب قول الشاعر من الجرد من آل الوجيه ولا حكم تذكرنا أوتارنا حين تصحل. من آل الوجيه، الوجيه فرس، ولكن لأن له شرفا في نفس صاحبه جعله بمثابة العاقل الشريف. وقد اعترض بعض العلماء على هذه القاعدة بقول الله تعالى ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون ليس لهم شرف حتى تضاف كلمة آل إلى فرعون منهم، ولكن أجيب عن هذا بأن لهم شرفا باعتبار الدنيا، لأن لهم ملكا كما ذكرت الآن. آل هنا هذا الفرق بينها وبين أهل. ولذلك فإن بعض العلماء يقول إن آلا وأهلا أصلهما كلمة واحدة، لكن الهمزة تقلب هاء، وفعلا الهمزة تقلب هاء، مثل قول الشاعر ألا يا سنا برق على قل للحمى لهنك من برق علي كريم لهنك من برق علي كريمون، معناه لإنك من برق علي كريمون، مثل قول عنترة لهنك من عبسية لوصيمة على هنوات كاذب من يقولها، لهنك معناه لإنك من عبسية لوصيمة. ولهذا تجدون بعض القراء وبالأخص في العصور المتأخرة إذا قرأوا لنافع في تسهيل الهمزة بين على رواية ورش التي في ليس فيها ألف الإدخال يسهلون الهمزة بالهاء، أهنكم يقولون أهنكم أهنكم، نعم يسهلون الهمزة بالهاء، ويأخذ بها كثير من الناس ولهم أسانيد فيها، واختلف العلماء في صحتها من ناحية الرواية. بعض العلماء رأى بطلان الصلاة بها لأنها لا هي ليست شاذة، هي هذه من القراءة المتواترة، هذه من رواية ورش عن نافع، لكن ليست هي المعروفة في رواية ورش، لأن رواية ورش اشتهرت من طريقين، من طريق أبي يعقوب الأزرق ومن طريق الإصفهاني، وليس في واحد من الطريقين تسهيل الهمزة بين بالهاء. وآل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى بالصلاة عليهم معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين عرفنا بالصلاة التي أمر الله بها ذكر لنا آله معه، وقوله بيان للقرآن، فعلم أن هذا من مقتضى القرآن، لأن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهو علمنا أن نصلي عليه، وكان تعليمه بذكر آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فكان هذا من مقتضى الآية لأن الحديث بيان لهذه الآية. والمقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم يختلف باختلاف المقام، ففي مقام الدعاء هم المؤمنون كلهم مؤمنون به، وهم أمة الإجابة الذين أجابوه وصدقوه، فيدخل فيهم أصحابه وغيرهم من أتباعه. وفي مقام تحريم الصدقة لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، فاختلف العلماء في المقصود بآل محمد هنا، فذهب جمهور العلماء إلى أنهم المؤمنون من بني هاشم ومواليهم، ويدخل فيهم موالي زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم المسلمون من بني هاشم، والمسلمون من بني المطلب، والمطلب أخو هاشم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن وبنو المطلب سواء ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام. ولما عقد قريش عقدهم في الصحيفة في المشؤومة على مقاطعة بني هاشم دخل معهم بنو المطلب فقاطعوهم كما قاطعوهم، وكان سيد بني المطلب يومئذ وهو عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عنه من الذين دخلوا الشيبة، وهو الذي استشهد يوم بدر، فلما صرع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ضربه عتبة بن ربيعة فأطن سقه قال يا رسول الله لوددت أن أبا طالب حي حتى يعلم أني أحق منه بقوله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي فنسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا الحلائل. وليس الشافعي متهما في قوله إن بني المطلب داخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو منهم، الشافعي من بني المطلب، فليس متهما على أن يحرمهم الصدقة، والصدقة التي تحرم عليهم هي بالاتفاق الصدقة الواجبة، واختلف في الصدقة المندوبة هل تحرم عليهم أيضا أم لا، لأن عموم النص مقتضي لذلك. ولذلك فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي أخذ تمرة، فمن المحتمل أن تكون من تمر الصدقة، فأمسك هو ولد صغير وما زال يقول كخ كخ حتى رماها، فقال إنما هي أوساخ الناس. فلذلك الصدقة المندوبة من أوساخ الناس، فلهذا لعل الراجح أنها تحرم عليهم. ومحل هذا في صدقة الناس من غيرهم، أما صدقتهم هم فليست من أوساخ الناس التي تحرم عليهم. وقد ورد في هذا حديث أخرجه الحاكم في علوم الحديث مسلسلا بالهاشميين، ذكره في الأفراد، وهو فرد من أفراد الهاشميين، وقد نظمه شيخي محمد علي جدي رحمه الله، يقول فائدة من أطرف الطريف صدقة الشريف للشريف، أحلها النبي دون باسي على سؤال عمه العباسي، يستند المفتي بذا والحاكم لما رواه في العلوم الحاكم بسند ما فيه أي هاشمي، كل رجاله من آل هاشمي. ولعل مذهب الجمهور في إخراج بني المطلب أصح من مذهب الشافعي وأحمد بدليل حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أنه عندما سألوه عن آله فذكر أنه ترك في ناسقين لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وهما كتاب الله وعترته آل بيته. فيها خلاف، لكن هذا الراجح أنها تحرم. فزيد بن أرقم لما حدث بهذا الحديث سأله عبد الله بن عدي بن الخياري وراوي الحديث عنه، سأله من آل بيته، أزواجه من آل بيته؟ قال نعم أزواجه من آله من آل بيته، ولكن أهل بيته هم الذين حرموا الصدقة بعده. فقلت من هم؟ فقال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس، هؤلاء الأربعة هم الذين بقيت لهم ذرية من بني هاشم في آخر أيام الصحابة، لأن كثيرا من السلالات الأخرى انقطعت وورثت بالقعدد، مثل أولاد الحارث بن عبد المطلب كلهم ورثوا بالقعدد رضي الله عنهم. القعدد معناه أن يرثهم السلالات بالأقربية في النسب. وفي مقام المدح آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل العباءة الذين جمعهم وحاطهم بعباءته، فقال اللهم هؤلاء عترتي آل بيتي، اللهم احطهم من النار كما احطهم من هذه العباءة. وفيهم أنزل قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة ابنته وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين، وقد أدخلت أم سليم بنت ملحان رأسها معهم فقالت وأنا منكم، فقال أنت إلى خير. إلى خير معناه شهادة لها بالجنة إن شاء الله. نعم. هذه المقامات إذن ثلاثة: مقام الدعاء يشمل كل المؤمنين، ومقام تحريم الصدقة يختص بالأقارب ولا يدخل فيهم ذرية أبي لهب، لأنه قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، فإذا أخرتهم من ولايته، وإن كان قد استمرت لهم ذرية لأنهم ليسوا من آل البيت. هم كانوا مؤمنين حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته هذه، عندما خطب بهذه الخطبة كانوا مؤمنين في ذلك الوقت، ولكنهم خرجوا من النسب وانقطع بقول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، فانقطع نسبهم منه. وقد كانوا مع الهاشميين في محنهم دائما، ولذلك يقول شاعرهم الفضل بن العباسي بن عتبة بن أبي لهب يقول في الأمويين في آخر دولتهم، يقول مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدهونا، مهلا بني عمنا عن نحت أهلتنا، سيروا رويدا كما كنتم تسيرون، لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، فالله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا، كل له بغية في بغض صاحبه، فالحمد لله نقلوكم وتقلونا. وهذه المقامات هي التي نظمها أحد علمائنا، يقول آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام، ومن هاشم عنوا بالآلي في منع إعطاء زكاة المال، وإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي، وفي مقام المدح هم أهل العباءة الذين دس عنهم ذهبا وطفروا لما دعا تطفيرا طوبى لهم دعاءه الشهيرا طه وبنت المصطفى سطاها وزوجها سليل عم طه سيد علي بن أبي طالب رضي الله أحد علماء اسمه سيد بن عبد الله وآل النبي صلى الله عليه وسلم مزيتهم هنا التي جعلت الصلاة عليهم معه هي باعتبار الدين مع اعتبار النسب لأن النسب الديني مقدم على النسب الطيني ولذلك كان سلمان من آل البيت قال سلمان منا أهل البيت لا ما أدري شيخ أدرى فيه كلام لكن الكثير من أهل السير يعتمدون عليه المهم أن المقصود هنا اعتبار النسب الديني مع النسب الطيني معا ولذلك يقول ابن الرومي قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان فكم أب قد علا بابن ذرى حسب كما علا برسول الله عدنان تسمو الرجال بآباء وآونة تسمو الرجال بأبناء وتزدان فالاشتراك يقع من الجهتين جميعا الرفع يقع من جهة الآباء يرفعون أبناءهم والأبناء أيضا يرفعون آباءهم وهذا النسب إنما يعتبر مع الإيمان ولذلك فإن الله تعالى يقول في كتابه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء واتبعتهم ذريتهم الذرية أيضا تطلق على الآباء والأبناء تطلق الذرية على الآباء وتطلق على الأبناء فإطلاقها على الأبناء هو الشائع المشهور بين الناس ذرية فلان معناه أولاده ولكن الذرية أيضا تطلق على الآباء وبه فسر قول الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون الذي حمل في سفينة نوح آباؤنا وليس أبناءنا فلذلك فسرت الآية بهذا وقيل المقصود حمل الذريات في الأصلاب في أصلاب الآباء والذرية مشتقة من الذر وهو صغار النمل ذلك لصغر الأولاد أو لأن هذا راجع إلى عالم الذر وهو حين مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذرية فكان ذلك العالم يسمى عالم الذر وهو يختلف عن عالمنا هذا فالحياة التي فيه وإن كانت قامت بها الحجة على البشر لأنه قال ألست بربكم قالوا بلى إلا أنها تختلف عن الحياة الدنيا فليست هي حياة دنيوية ولا حياة برزخية ولا حياة أخروية فهي حياة رابعة ولذلك اختلف العلماء في إعدام تلك النسمات حين أخرجها الله من ظهر آدم هل أعدمت فرجعت عدما كما كانت أو أدخلها أعادها إلى صلب آدم فاستقرت فيه كما تكون جزءا من أجزائه كوجود الحيوانات المنوية في أصلاب الرجال مثلا هذا مختلف فيه بين أهل العلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في النص هو أن يعطف عليه آله أما أن يعطف عليه غيرهم فلم يرد هذا